تهتم يا ابو صدري لم يفتح لغم ولا هم لم الغناوي لم يا عم يا عم شوت الهم لا تهتم يا ابو صدري لم يفتح لغم ولا هم لم الغناوي لم بلاش سماك بالغيم تعكر رشرش في سكة شرقنا سكر بلاش سماك بالغيم تعكر رشرش في سكة شرقنا سكر وباب براحك بلاش تسنكر باب براحك بلاش تسنكر يا ابو ضحكة لينا في العتمة يا ابو ضحكة لينا في العتمة تشوف كسوف وانت المخاطر